يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة أكثر من مرة للغير أثناء مراسيم الحج؟ لا أرى تكرارها من التنعيم كما يفعل الناس، في هذا أول مخالفة للسنة، وفيه مضايقة للحجاج. فإن كنت تريد شيئا من ذلك فاذهب إلى الميقات، إلى أقرب ميقات مثل يلملم أو الجحفة، نعم، إذا كنت تريد أن تعتبر عن أقاربك المتوفين، نعم.